ملفات بوليسية. جرعة قاتلة. اختار الدكتور محمد البوغازي الاستقرار بمراكش بعد تخرجه من كلية طب الأسنان في مونبلييه بفرنسا. منذ أن كان طالبا بكلية الطب وإلى أن أنهى تخصصه في تقويم الأسنان، كان الدكتور البوغازي يحلم بفتح عيادة له في المدينة الحمراء. كان رجلا يهيم في حب مدينة سبعة رجال. تقويم الأسنان من الاختصاصات التي تستقطب منذ سنوات أعدادا متزايدة من الزبناء، كثيرون هم الذين لا يطيقون الإعوجاج الذي يصيب أسنانهم لأنه يشكل عائقا يحول دون النطق السليم، أو فقط لأنهم يحلمون بابتسامة تضاهي تلك الثغور التي يرونها في ملصقات الإشهار الخاصة بمعاجين الأسنان. في كل الحالات، ما العيب في أن تطمح فتاة أو شاب حتى إلى ابتسامة لا تنفر؟ في الشهور الأولى التي افتتح فيها عيادته، كان زبناء الدكتور محمد البوغازي من الأطفال والنساء والشباب على حد سواء. ولأنه كان رجلا نسوانجيا، فقد عمل بالتدريج على التخصص في تقويم أسنان النساء والنساء فقط. وبما أنه كطبيب لا يحق له أن يرفض علاج مريض ما، فإنه للتخلص من الزبناء الذكور والأطفال كان يعمد حين إعداد البيان التقديري للكلفة إلى المبالغة في الثمن، وكان ذلك كفيلا بتنفير الكثير من الزبناء. مع مرور الوقت ذاع أن الدكتور محمد البوغازي خبير تقويم الأسنان إنما هو طبيب متخصص في تقويم أسنان النساء. في الحقيقة ذلك ما كان يريده ويصب إليه. ومع مرور الوقت وبالنظر إلى السعر المرتفع للخدمات التي يقدمها، فقد صارت زبوناته من بنات ونساء الطبقة الميسورة. لم يكن أحد يشك في القدرات المهنية للدكتور البوغازي، فخريج كلية طب الأسنان في مونبلييه طبيب أسنان ماهر. في الواقع ساهمت وسامته في جذب النساء إليه، ذلك ما كان يقال عنه، وربما ذلك ما كان يردده هو أيضا في قرارة نفسه. فضلا عن ممارسته مهنته كطبيب، كان الدكتور البوغازي يتخذ من عيادته مكانا لاصطياد النساء الجميلات فالأكثر جمالا، الشابات فالأكثر شبابا. الطبيب الذي لم يتزوج وهو الآن في مستهل العقد الرابع من عمره لم يكن يفرق بين عازبة أو متزوجة أو مطلقة، وكثيرات هن اللواتي وقعن في شباكه. لعل البعض منهن من العازبات خاصة كن تتقن إلى استمالة قلبه والانخراط في علاقة معه تنتهي في القفص الذهبي ربما، ولكن الرجل لم يكن يبقي على صلته بالواحدة منهن سوى لبضعة أشهر، في أغلب الحالات بضعة أسابيع. كان يدير ظهره للواحدة منهن بعد أن يقضي وتره منها. كثيرات هن أيضا اللواتي حاول إيقاعهن في حباله فاصطدم برفضهن. اللواتي هن من تلك الطينة كان يعجل بالتخلص منهن فيرفع بشكل خرافي الكلفة المتوقعة. أخطر مما سبق أن هذا الطبيب لم يتردد في مرات كثيرة في زيادة كمية المخدر الذي كان يستعمله إلى حد تنويم زبونة يكون قد اشتهاها. لما يأخذها الدواء المخدر وتنام عميقا يغتصبها. كان وهو يقترف جرائمه يأخذ كل الاحتياطات ويحرص على ألا يترك أثرا أو حجة. كان يستعمل العازل، ولما تستيقظ فريسته فإنها حتى لو ساورها شك في أنها قد تكون تعرضت لانتهاك حرمة جسدها، فإنها وهي تتحسس المكان لا تجد أثرا. ولأنه عدا الكاتب كان يعمل بمفرده في العيادة، فقد استطاع أن يعتدي جنسيا على زبونات كثيرات. في 25 من مارس من العام 10 و2000 جاءت إلى عيادة الدكتور محمد البوغازي سيدة متزوجة. كانت امرأة جميلة تريد تقويم اعوجاج بسيط بأسنانها. لما استقبلها طار عقله. لما اقتعدت كرسي التطبيب حقنها بمخدر موضعي، ولكنه بالغ في الجرعة. وما أن أحس بالمرأة الجميلة وقد أصابها الارتخاء حتى شرع في فتح أقفال ملابسها، ولكنها فاجأته إذ قاومته بما بقي لديها من قوة. نهضت من الكرسي ثم سقطت على الأرض. إذ ذاك تلفع بقناع الطبيب الناصح الأمين وحاول أن يوهمها بأنه عمد إلى فتح أزرار قميصها لمساعدتها على التنفس، لما لاحظ أن المخدر أثر فيها بشكل تخطى الحد المطلوب، كذلك زعم. لم تقتنع المرأة، هي موقنة بأن الطبيب الواقف أمامها كان يريد بها سوءا. أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية واتصلت بزوجها، طلبت منه أن يأتي فورا إلى عيادة الدكتور البوغازي. قالت له إنها ليست بحالة جيدة. ذعر الرجل وانتابه القلق. بعد نصف ساعة كان في العيادة. ما أن رآه الطبيب حتى بادره بالقول إن زوجته لم تتحمل جرعة الدواء المخدر، وإنها فقدت وعيها، وإنه قدم لها الإسعافات الأولية، وإنها ظنت أنه يريد بها سوءا. كان الطبيب بارعا في التمويه براعته في تقويم الأسنان. لم يكن يشعر بأن سلوكه هو بحاجة إلى علاج وتقويم. اقتنع زوج المرأة الجميلة بطرح الطبيب وأخذ زوجته وعاد بها إلى المنزل. في 13 من ماي من العام 10 و2000، آخر النهار، حلت زبونة أخرى بعيادة الدكتور البوغازي. كان الجو حارا، كانت المرأة ترتدي ملابس صيفية خفيفة، تعاني من ألم رهيب ناتج عن تسوس في أحد أضراسها. كانت ملابسها الصيفية تكشف عن بعض مفاتنها. قال للكاتبة إن بإمكانها أن تنصرف. حقن المرأة بجرعة من الدواء المخدر، قام بتنويمها، ولما لم تعد في وعيها اغتصبها. حين استيقظت سرعان ما اكتشفت أنها تعرضت للاغتصاب. كان هو قد حرص على محو كل أثر وتخلص من العازل بأن ألقى به في المرحاض وأتبعه ما يكفي من الماء ليختفي. نهضت المرأة مذعورة، يا لها للصدمة. توجهت نحو النافذة المطلة على الشارع وبدأت تصرخ بكل ما أوتيت من قوة، كانت تستغيث. تحلق جمع من الناس أسفل العمارة واشرأبت الأعناق مستكشفة مصدر الصراخ. بعد وقت قصير طرق باب العيادة مفتش الشرطة، جاء من الدائرة التي تقع العيادة ضمن نفوذها الترابي. توجهت إليه المرأة وقالت إن الطبيب اغتصبها وطلبت بتسجيل شكاية ضده. لم يكن أمام مفتش الشرطة سوى أن يطلب من الطرفين أن يرافقاه إلى مقر الدائرة. استشار العميد رئيس الدائرة ممثل النيابة العامة. كان يعلم أن استعمال العازل لا يبقي أثرا واضحا لعملية الاغتصاب، ولذلك بعث بفريق لتفتيش العيادة. عاد الفريق ولم يعثر على شيء. زعم الطبيب أن المرأة ما سعت إلا إلى استرجاع ما دفعته من مال لقاء الخدمة الطبية التي تلقتها. تم تسجيل أقوال الطبيب وأقوال المرأة في محضر، وتم تقديمهما إلى النيابة العامة التي لم تجد في المحضر ما يبرر فتح متابعة قضائية، وتم حفظ الملف. الذي حدث ذلك 13 من مايو كان إنذارا إلى طبيب الأسنان البوغازي. كان عليه أن يتوقف ويكف عن حماقاته، صار الآن يقامر بمستقبله المهني. خلال الفترة التي أعقبت الحادث الأخير بدا وقد كف عن اغتصاب زبوناته بعد تخديرهن، صار الآن يكتفي بالتحرش بالبعض منهن، يواقع من تقبل. في يوم من صيف ذلك العام جاءت إلى عيادته فتاة في ربيعها 20، كانت تشكو ألما في الأسنان. جاءت تبكي لفرط الألم، ناولها مهدئا وطلب منها الانتظار. لما انصرفت من كنا في العيادة أدخلها غرفة الفحص. كان جمال الفتاة لا يقاوم، حقنها بمخدر أقوى من الأول وأشد مفعولا. لما استرخت ونامت بدا له أنها استسلمت. فتح أزرار ملابسها. يومها نسي استعمال العازل، لم تكن تبدي ردة فعل، ولما قضى منها وتره فوجئ بأنها لا تتنفس. جس نبضها، كانت جثة هامدة. سارع إلى محو كل أثر للاغتصاب. اتصل بمصحة قريبة، طلب سيارة إسعاف. أكد له المسعفون أن الفتاة ماتت. كان ضروريا أن يتم إخبار الشرطة. وجد طبيب الأسنان نفسه مرة أخرى وجها لوجه مع العميد رئيس دائرة الأمن حيث توجد العيادة. في المرة الماضية لم يكن العميد قد توصل إلى أن يثبت تورط الطبيب، بالرغم من أنه كان شبه موقن بأنه اعتدى على تلك المرأة. نقلت الجثة إلى مستودع الأموات. الفحص الأولي الذي أجراه عليها الطبيب الشرعي أظهر أن الشابة فارقت الحياة نتيجة جرعة مفرطة من الدواء المخدر. أظهرت الأوراق التي كانت تحملها في حقيبتها اليدوية أنها تعاني من مرض في القلب. في سياق التشريح أخضعت الضحية لكشط مهبلي أظهر وجود سائل منوي، أخذت عينة منه كما أخذت عينة من دم طبيب الأسنان وتم تحليلهما في مختبر الشرطة العلمية. كانت النيابة العامة قد أمرت بوضع الدكتور محمد البوغازي رهن الحراسة. بعد مرور 24 ساعة أكدت نتائج التحليلات المخبرية أن السائل المنوي الذي وجد أثره في مهبل الفتاة هو للطبيب. كان دليل إدانة كاف. لما أحضر الدكتور محمد البوغازي لإخضاعه لاستنطاق معمق رأى العميد أن يتركه يجيب بما يريد، لم يكن يقاطعه. ولما أنهى أقواله قال له العميد: اسمع يا طبيب، عندي لك أخبار أربعة. الخبر الأول: قام الدليل على اغتصابك الضحية. الخبر الثاني: أنك ناولتها مادة سامة تؤدي عاجلا أم آجلا إلى الموت. الخبر الثالث: أنك ستتابع من أجل جناية مهدت الطريق لارتكاب جناية أخرى وعقوبتها الإعدام. أما الخبر الرابع وهذا هو الأهم، أن ضحيتك كانت حاملة لفيروس السيدا. صمت الطبيب وفجأة وقع على الأرض مغمى عليه. ملفات بوليسية.